الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا كتاب فصلت آياته. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. يا سلام. الله أكبر. كتاب فصلت آياته. الله الله الله الله الله الله كتاب فصلت آياته قرآنا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. الله أكبر الله أكبر محمود. كده كده الشغل يا حبيبي. الله أكبر كده. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. يا سلام. بالسيرة قرآن والقرآن هذه الساعة تهدي يا مولاي. آمين. بس عليك يا حاج عبد الله. الله أكبر. كتاب فصلت آياته. يا سلام يا سلام يا عم الشيخ. يا سلام. الله أكبر. أيوة يا سيدي. كتاب فصلت آياته الله أكبر. لا أروح لا الراع سيدونا شيخ عمران. الله أكبر. يا سلام يا سلام. ما شاء الله. بشير ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ربنا يكرمك ان شاء الله. يا رب. وقالوا قلوبنا في قوي بيننا وبينك حجاب فعمل الله أكبر. إنما أنا بشر الله أكبر. يا سلام. الله الله. أنت حتى دائما بتمدح فيه وهذه المسألة يعني. إنما أنا بشر مثلكم يوحى انت ده الشغل ده. الله اكبر. الله اكبر يا ام محمود. عنيد الشغل الحلو ده، الشغل الراقي ده. الله اكبر. قل انما انا بشر مثلكم حبيبي. الله عليك. عليك الله عليك حاج عمران. جميل والله. الله اكبر. يا سلام. والله احنا عايزين الروقان ان شاء الله. حياه النبي. الله اكبر يا شيخ. والله الله اكبر. يا سلام. انما الله اكبر. يا عم محمد لسه فيها شغل فيها كتير جو. الله يرحم فيك يا كتير جو. قل انما انا بشر مثلكم طب وجلال الله بسمع جلال الله نسمع الجواب بتاعك. ايوه انا اشوف انت قبل ما تفتح يعني ساعتك يعني. الله الله اكبر. يفتح والله العظيم. انت عمران بالصلاة على النبي. الله صل عليه. عمران بالقرآن يا رئيس الإذاعة. إنما أنا بشر مثلكم يعني حرام. والله والله العظيم حرام. اقول له اهو يا النبي انت قلت قول انما انا مش مصدق. الله اكبر. الله اكبر. تمام جاوبنا لحد هنا. قول انما انا بشر مثلكم Come on. الله العظيم الكريم الله اكبر الكلام ده اللي كنا بنحكيه الله اكبر يا شيخ صح يا سلام انت عايزينك جاي المنيا ليه مش عارف انت سمعنا تحيات النبي بس ابن الله يسلمك انت خليك معانا كده هو براحه براحتنا اذا ما تخلي يقولهم في دوام كده يعني الله اكبر في الوصول خلاص الله اكبر الله اكبر يا سلام الهكم اله واحد فاستقيموا تمام التمام الله اسمعني دي كمان الله اكبر جميل يا شيخ الله أكبر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يا النبي وحياة النبي والشيخ طارق حمد من هذا القبيل. هو مش عايز يتكلم. عايز من حياة النبي. صح. خليك معانا بقى هنا اهو جاب الجواب خالص يا مولانا. يا سلام احسن بقى عذرنا من الخالص. ما تدخلش هنا من عروض. افتح الحنفيه شويه عشان خاطر ربك. شوف يا مولانا الشيخ من الخالص. الله اكبر. أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله أكبر. الله أكبر. طلبوه زكاه النبي. الله يفتح عليك الله اكبر. النبي حق عمر الله يسلمك ما تقفش علينا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. نور نابع من القلب. الله الله اكبر. يا سلام يا سلام يا سلام عليك ان شاء الله. انما الله اكبر. الله اكبر. المسلمين شيئا. الله أكبر. الله أكبر عليك. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون. لا إله إلا الله. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فينا رواسي قادر قادر وتعالى قادر يا سيدي قادر وجعل فينا رواسي من فوقنا أنا مش هتكلم. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الله أكبر سبحانه وتعالى. تقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. تقدر فيها الله الله فقدر فيها أقواتها في أيام. يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وجعل فينا رواسي من فوقنا وبارك فيها وقدر. الله الله الله اكبر يا رب. فتح الله لك. السلام السلام. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام الله أكبر الله أكبر يا شيخ يعني الله الله أكبر ثم استوى إلى السماء وهي دخان يا سلام يا سلام يا الله أكبر يا شيخ بروك عليك يا محمود الله أكبر ما شاء الله يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا يا عم والله العظيم احنا موعدين بيك الا لازم والله موعدين بيك الا لازم حياتنا النبي طيب لما ما تكتبش الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا اخي صل على النبي الله الله اكبر يا سيدي الله اكبر يا سيدي ما شاء الله الله الله الباشمهندس مصطفى عايز يسمع دي تاني والله الله اكبر يا سلام يا سلام تقال لنا الارض في Oh, really? قادر اتكلم والله والله ما قادر اتكلم. يا سلام يا شيخ الله اكبر. يا سلام عليك يا برحمه ابويا يا اخويا لو مديتنا حقه. يا سلام الله اكبر. خصمك شهر الله اكبر. ثم استوى إلى السماء وهي دخول. والله العظيم إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا. الله أكبر يا مولانا. ربنا يعينك مفاضل يا رب. تسكير تسكير تسكير فقال لنا ومن الأرض يا صوعا أكثرها. بعدين بعدين بعدين يا سلام. يا سلام الله يا سلام. الله يفتح عليك يا خلاص. جميل جميل ابو محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. شغل من كل شغل الجمال. الله اكبر كده يا حبيبي يعلم لك على واحد. يا سلام طب النبي بنفس الوضع ده. فقالهم من سبع سماوات في ترى عيني ليه والنبي بنفس الوضع قعدت بس غاية النبي. الله سلام. ايوه يا سلام الله الله يا سلام. فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء يا سلام يا سلام يا سلام على التفسير. الله اكبر الله اكبر. ثم الى السماء وهي دخان. يا كريم سلام على كرمك. يا سلام الله يفتح عليك. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها يا سلام عليك يا شيخ. ما شاء الله براحتك يا عم. الله اكبر. ما تبصش في الساعه. انت بتفكر بخمسات. احنا نجبر. قال لها وللأرض ثياب وبعدين يا شيخ وبعدين يا شيخ الله يستعان بيك. هو ده المطلوب. ما شاء الله. فقضاهن سبع سماوات في يومين. سبحان الله. يا اخي سبحان الله. شكرا يا فقام من سبع سماوات في يومين. ربنا يرضى علينا الوضع. الله اكبر. احنا كنا موعودين بيك خلاص. اللهم صل على النبي. تعالى يا حبيبي متعنا يا اخي. احنا في بال الله. فقضاهن سبع سماوات في يومين. يا له ومال. الله اكبر. انت بتجرى وكذان وبتاخد درجات. الله بياخد دعوات وبياخد دعوات. فقضاهن سبع سماوات في يومين. يا سلام يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله. السماء الله عليك جميل. هو شغلك ده يا شيخ. ده شغل عمران. الله اكبر. يا سلام. اسمعها اسمعها. يا سلام. ذلك تقدير الله. قل الذين شغل عمران شغل الشيخ عمران الله اكبر Oh, الله أكبر. الجوم حقه محمود. نحن أولياء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن هذا القبيل ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فتنزل عليهم النبي انت كل والله العظيم انت كنت تضحك علينا في ليالينا انت كنت تضحك علينا ها مع كده انا بقى انت بتعمل ايه كده الله اكبر الله الله الله هلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الله يبشر الله يبشر انا بقول لك ايه خليك معانا يا عم شويه يا عم ايه ده الله اكبر انا حبيب وانا نحن اغنياء اقوم بالحياه الدنيا وفي الاخره الله ونقوم في الأمات سيئة أنفسكم يا رب ونقوم في الأمات سيئة أنفسكم يا سلام نزلا من غفور رحيم نحن أولياء وبعدين يا شيخ الله أكبر ولكم دينا ما تستهي أنفسكم ولكم دينا ما تبدأون يا سلام ومن أحسن الله ومن أحسن قولا ما تيجي انت الجاهل وعن الاطفال الحروف جلال الله الاستاذ عمر السروجي قال لي هتسمع الشيخ عمران النهارده ما سمعتوش من ده كله كده خالص ربنا يكرمك ربنا يا سلام شغلك ده حبيبي ده هو ده الشغل بتاع العمران ده الله اكبر ربنا بيديله هو من عنده يا سلام ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ارفع بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب لا سلام عليك صحيح والله وجلال الله في شغل هنا يعني ما تبخلش علينا يا شيخ عمران وما يلقى الا الذين صبروا الله اكبر كله بعد سمعه بعد كله الله اكبر ايه ده يا شباب الله اكبر جواب الجواب الله اكبر ايه ده ما شاء الله وما يلقى الذين صبروا يا سلام يا شيخ الله العظيم ثلاثة لو قعدت تقول الصبح في الآية دي ما نجح وما يلقى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يا سلام. أبدا يا أخي. الله أكبر. ادفع بالتي الله يقويكم. وما ينقى